إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا معبود بحق سواه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأكمل به الدين وأتم به النعمة وهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة آية في كتاب الله عز وجل ظهر بها فضلنا وسمت بها مكانتنا وارتفع بها شأننا وعظم بها خطرنا روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأي آية فقال اليهودي قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عشية يوم عرفة في يوم جمعة زاد ابن جرير في روايته وكلاهما أي عرفة ويوم الجمعة بحمد الله لنا عيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل بالانتساب إليه وامتن علينا بأن جعلنا من أهله وأن صيرنا في زمرته وتحت رايته فنسألك اللهم أن تحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وألا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول الله عز وجل إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول الله عز وجل إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول الله عز وجل إنك على خير. ثم تجيء الأعمال كلها وفي كل ذلك يقول الله عز وجل إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول ربنا سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة الأحبة، أنعم الله عز وجل علينا وامتن وتفضل وأكرم بأن أكمل لنا هذا الدين، فلا دين إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ولا نحتاج إلى دين غير دين الإسلام، ولا نحتاج إلى نبي غير نبي الإسلام. فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا شرع إلا ما شرعه. هذا الإسلام تمت به كلمة ربنا الملك العلام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وحيث اكتمل الدين فقد تمت النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوا لأنفسكم الإسلام، عيشوا له وموتوا عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله عز وجل. هذه الآية الكريمة الجليلة تستحق منا وقفات ووقفات، لأن الأمر ليس تكريما فحسب ولا تشريفا فقط، بل إن التكريم والتشريف لهذه الأمة يتبعه مسؤولية ضخمة، يتبعه حساب عسير. فلا نقول نحن الأمة الوسط، نحن خير أمة أخرجت للناس، إنما نقول نحن أمة وسط، نحن خير أمة أخرجت للناس، ثم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نقيم الإسلام بأركانه، عقائده، عباداته، معاملاته، آدابه، أخلاقه، نقيم الدين كله، لا نترك شيئا ونفعل شيئا. هكذا أيها الإخوة الأحبة يكون فهمنا لهذه الآية. ولنقف بإيجاز وقفات ثلاث أمام إكمال الدين وإتمام النعمة وارتضاء الله عز وجل لنا الإسلام دينا. نقف أولا أمام إكمال هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله عز وجل العقيدة والشريعة معا، فأصبحت شريعة الإسلام ودين الإسلام صالحا ومصلحا لكل البيئات والأزمنة. أصبح صلاح أمر الإنسان في أمور دنياه وأخراه في دين الإسلام والالتزام به. الإسلام هو النظام الشامل والقانون العام، هو الانقياد التام لربنا سبحانه وتعالى فيما بلغ عنه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، بلا قيد ولا شرط، استسلام مطلق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل حركاتك وسكناتك، ما تأتي وما تترك، ما تفعل وما تذر، كل أيامك ولياليك، كل معاملاتك، إنما هي منطلقة من بناء الإسلام وقاعدته العامة. الإسلام أكمله الله عز وجل عقيدة وشريعة، فانظر للإنسان المسلم عبادته لله الواحد الأحد الفرد الصمد، فليست عبادة للعباد، بل أخرجنا الله بالإسلام من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. استعلاء وتحرر، عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مأكل الإنسان، مشربه، ملبسه، غذاؤه، طعامه، ما يتسلى به، معاملته، كل ذلك قد بينه الإسلام بيانا شافيا كافيا. فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حتى المعاملة أكملها الإسلام، فإن كان المسلم ابنا نصحه بالبر، وإن كان أبا أو أما أمرهما وحذرهما، أمرهما ببر أبنائهم وحسن تربيتهم، وحذرهما من الافتتان بالأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن كان جارا نصحه بحسن الجوار، إن كان زوجا نصحه بحسن العشرة، إن كانت زوجة نصحها بالسمع والطاعة لزوجها إلا في معصية الله، إن كان تاجرا نصحه بالقسطاس المستقيم، إن كان شاهدا نصحه بكلمة الحق والعدل ولو على ذوي القربى، آباء كانوا أم بنين. هكذا أيها الإخوة الأحبة، الإسلام اكتمل واكتمل به المجتمع، ويوم أن ترك المجتمع الإسلام سمتا ظاهرا وخلقا باطنا ومعاملة فيما بين الناس وبعضهم البعض، يوم أن ظهرت الرذائل وتفشت المنكرات، ورأينا من يقول هم دول مسلمين، رأينا ذلك يوم أن ترك المسلمون هذا الأمر، اكتمل الدين مع المجتمع. لقد جاء الإسلام فأكمل مجتمعات المؤمنين وزينها وحسنها. أراد الإسلام أن يقيم أطهر حياة وأنظفها على وجه الأرض، حياة لا رفث فيها ولا فسوق، بل فيها طهارة ونظافة وعفة، حياة لا شرك فيها ولا وثنية، بل فيها التوحيد الخالص والعبودية لله الواحد الذي تعنو له الوجوه، حياة لا جهل فيها ولا أمية، بل فيها علم ومعرفة وحكمة، حياة لا ظلم فيها ولا جور، بل فيها حق وعدل وحرية وإخاء، حياة لا خمر فيها ولا قمار، بل فيها طلب لما أحل الله من المآكل والمشارب. هكذا أراد الإسلام أن يصنع حياة المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الوقفة الثانية أمام إتمام النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام التي لا يراها ولا يدرك قيمتها ولا يحس بها ولا يستشعر عظمتها إلا من ذاق ويلات الجاهلية. والجاهلية أعني بها كل حياة على غير ما شرع الله، كل حياة على غير ما شرع الله فهي جاهلية. لا يحس بنعمة الإسلام والالتزام به والعمل بما فيه إلا من عاش ويلات الجاهلية، شعورا ووجدانا، تصورا وعقلانية، اعتقادا ومعاملة. من عاش ذلك كله فإنه يحس بنعمة الإسلام، لأن نعمة الإسلام تمثل المولد الحقيقي للمسلم. عمرك إنما يقاس بمدى انتسابك وانتمائك والتزامك وعملك بدين الإسلام. فلو كان عمرك 60 سنة وعبدت الله 20، فإنما عمرك الحقيقي 20 سنة، والأربعون جاهلية، سقط لا قيمة لها بالمرة. احد الاخوة الامريكان الذين اسلموا ومن الله عليه بنعمة الاسلام بعد دراسة مستفيضة مستوعبة وعميقة للاسلام وباقي الملل اعلن اسلامه، وسئل عن عمره، سأله بعض اخواننا عن عمره وكان ضخم البدن، بلغ العقد الرابع، منتصف العقد الرابع، في 45 من عمره، فسأله السائل قال له كم عمرك؟ فقال 10 سنوات. فتعجب السائل لعله يمزح، قال ما تقول؟ هذه الضخامة في البدن وهذه القسمات والملامح التي تنبئ عن 45 وتقول 10 سنوات؟ قال نعم 10 سنوات، لاني اسلمت من 10 سنوات وانا لا اعتد بما مضى من عمري على غير دين الاسلام. فهم النعمة، والله فهم النعمة. وحينما نقول واتممت عليكم نعمتي، حينما نقول ذلك ينبغي ان تعرف ان النعمة لها ضريبة وهو الشكر. واما بنعمة ربك فحدث. وفي الحديث عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التحدث بنعمة الله شكر وترك التحدث بنعمة الله كفر. ولكن استطرابا، لا تتحدث بما انعم الله عليك من نعم خاصة الا امام محبيك والا زالت عنك النعمة. في حديث حسنه الشيخ الالباني رحمة الله عليه، استعينوا على انجاح حوائجكم بالسر والكتمان فان كل ذي نعمة محسود. اما نعمة الاسلام فاجهر بها، فاصدع بها، ولا تخش في الله لومة لائم. اذا كان الله عز وجل قد اتم علينا نعمة الاسلام فينبغي ان نشكرها. وكيف نشكر نعمة الاسلام؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن كنت تحب السكر فأنفق سكرا، وإن كنت تحب الدولارات فأنفق دولارات، وإن كنت تحب الذهب فأنفق ذهبا، وعلى هذا فقس. وأنت تحب الإسلام فأنفق إسلاما. كيف؟ هل الإسلام يقطع أو يجزأ أو هو مادة حتى أنفق منه؟ لا، كما رأيت نفسك في منة الله في التزامك بالإسلام فادع غيرك إلى الإسلام. هذا هو الإنفاق من إسلامك. أنت آت إلى صلاتك وترى أخاك المسلم وقد حان وقت الصلاة، لما لا تقول له، لما لا تقول له يا أيها الأخ الكريم حان وقت الصلاة فهيا نصلي لله رب العالمين، فتأخذ الثواب. فإن جاء فبها ونعمة، وإن لم يجئ فأمره إلى الله. نعم، هذا هو شكر نعمة الإسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو شكر نعمة الإسلام. ثم نقف أمام ارتضاء الله عز وجل واختياره لنا دين الإسلام دينا. ينبغي أن نستشعر قيمة هذا الاختيار. ولعلكم تستشعرون معي أن اختيار الله لنا دين الإسلام دينا وأن ارتضاءه لنا دين الإسلام دينا يوحي ويشي بأننا مقربون لدى رب العالمين، بأنه يحبنا. وإلا فكيف يرضى لنا الإسلام وهو لا يحبنا؟ لا يرضى لنا الإسلام إلا وقد أحبنا. فهلا عملنا لهذا الحب؟ وهلا عملنا بمقتضاه؟ إن الذين يتركون ارتضاء الله عز وجل ويذهبون إلى غيره ما أحمقهم وما أنكدهم. إن الذين يعرفون دين الإسلام وينتمون إليه ثم يتركونه ويرفضونه أو يرفضون بعض ما فيه بحجة أنه غير عصري ما أحمقهم وما أنكدهم. ولن يفلتوا من جزاء الله عز وجل، ولن يترك الله الواحد منهم ناجيا أبدا حتى يذيقهم وبال ما يقولون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هكذا وبخ الله بني إسرائيل، فهل نريد أن نكون مثلهم؟ إن الذين يبتعدون عن اختيار الله، عن دين الإسلام عقيدة وعبادة ومثلا وأخلاقا وقيما وآدابا، اقرأ معي قول الله عز وجل فيه: بعد أن استبان لهم النور فرجعوا إلى الوراء يطلبون الظلام، بعد أن استبان لهم طريق الهدى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم هم ينحرفون يمنة ويسرة إلى الشهوات والشبهات والفتن والأهواء المضلات. اقرأ معي: إلى هؤلاء الذين يرفضون اختيار الله بعد أن عرفوه، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، قرآنا فيه تفصيل الدين تبيانا لكل شيء، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. اقرأ معي: إلى هؤلاء الذين يعرفون دين الإسلام ثم يبتعدون عنه ويتركون أوامره ويقعون في النواهي والموبقات، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الإخوة الأحبة، دين الإسلام من خلال فهمنا لهذه الآية قد اكتمل شريعة وعقيدة للأفراد والمجتمعات، قد تمت به النعمة، فينبغي أن تشكرها وأن تعالن بها الناس وتدعو إليها. قد ارتضاه الله لك فارضاه، أن ترضه أنت لنفسك واعمل به واستقم عليه، وإلا فالويل لمن عرف دين الإسلام ثم خرج عنه أو شذ عنه. أيها الإخوة الأحبة، دين الإسلام ينتشر بذاته، وهكذا قدر الله عز وجل، ينتشر بذاته. إذا تخلى المسلمون عنه أوجد الله خلقا غيرهم وانتشر بينهم الإسلام. ولكن أي حق ينبغي أن يكون له رجال؟ وما ضاع حق وراءه مطالب. النصرانية لها رجالها يربونهم من الصغر، مذ أن يرضعوا لبان أمهاتهم إلى أن يشبوا أطباء ومهندسين في مختلف المهن، ويذهبون إلى البلاد ويقدمون لهم الخدمات باسم النصرانية. الشيوعية التي سقطت عروشها وهوت وفضحها الله عز وجل، لها دعاتها حتى في بلاد المسلمين. اليهودية الصهيونية لها دعاتها، ما من أهل هوى إلا ولهذا الهوى دعاته. فأين دعاة الإسلام؟ أين رجاله؟ أين أنصاره؟ وقد نادى الله عز وجل عليهم بنداء الإيمان القوي الذي ينبغي أن يسمع فيطاع فيتبع: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فالإسلام يحتاج إليكم في توضيح حقائقه وتبيين معالمه وإظهار محاسنه، ليس كما فعل البعض، كما سمعت من بعض الناس: وتدعو أنت بأخلاقك قبل أن تدعو بكلمتك، وفائك بوعدك، صدقك في كلمتك، أمانتك في الأشياء التي تؤتمن عليها، غض بصرك، حفظ فرجك، رعاية الحرمات، تقديم الخدمات وما شابه ذلك. ليس الإسلام كلمة فحسب، إنما الإسلام بالدرجة الأولى خلق سوي. نعم، الذين يعرضون الإسلام بالأخلاق السيئة هم أخطر على الإسلام من أعداء الإسلام. استمعت ليسوا رجالا للإسلام بل أضاعوا الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الذي سيحكم عليهم لن يحكم عليهم كأفراد، لن يقول هذا الرجل خلقه غير سوي، لا، بل يقول هذا المسلم الإسلام هكذا. هكذا يلتقطون منا أفعالنا الشنيعة، فانظر، وإلا فستتحمل الإثم بخلق غير سوي يطير بين الناس عنك، لأنه ينسب إلى الإسلام والإسلام من فاعله بريء. انظر إلى هذه القصة وقارن بين من يكونون رجالا للإسلام بالأخلاق وبين من يكونون أعداء للإسلام رغم أنهم من أبنائه بالأخلاق غير السوية. سمعتها من بعض العلماء. ذهب بعض طلابنا العرب إلى إحدى البلاد الأوروبية واستأجروا سكنا للدراسة من امرأة عجوز، فلما كان في نهاية السنة وأرادوا أن يغادروا البلد أكلوا عليها إيجار السنة كلها، أكلوا عليها الإيجار كله. نبئني وخبرني بربك، هل دين الإسلام يأمر بذلك؟ قالوا إنهم كفار والكفار أموالهم مستباحة. هل قال الإسلام ذلك؟ أم قال الإسلام أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك؟ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة هل أكل الودائع التي كان أهل مكة رغم عداوتهم وإجرامهم معه، هل أكل ودائعهم وأمانتهم وقال مقابل الإذاء، أم أبقى علي بن أبي طالب الفدائي الصغير ليرد الأمانات إلى أهلها؟ الإسلام خلق. وبعد أن تجرعت المرأة مرارة هذه الفعلة الشنعاء، بعد حين جاء الذي يحكي القصة إلى البلد وشاء القدر أن يكون نزوله على هذه المرأة، فرفضت أن تؤاجره بحجة أنكم أيها المسلمون لصوص، هكذا قالت أنتم لصوص. فقال كيف؟ وحكت له القصة، فقال إنهم طائفة لا يعلمون شيئا، لعل بهم طيشا، لعل بهم فجورا، وجعل يسترضيها إلى أن قبلت أن يسكن عندها رغم غلاء السعر والإيجار. يقول وقد حاولت جاهدا في كل حركاتي أن أفعل معها بالمودة والحسنة كل الأمور الحسنة، ولم أنسى أن أقول لها بعد كل فعل حسن الإسلام يأمرني بذلك. يسدي إليها الجميل ويقول الإسلام يأمرني بذلك، ما هيش جدعانة مني يعني، ما هيش شيء ذاتي زي ما هم بيعملوا أشياء ذاتية، لا الإسلام يأمرني بذلك. وبعد أن انقضت مدته يقول والله وأنا على باب الفندق للمغادرة إذ بالمرأة تذرف الدمع وتقول يا ولدي إياك أن تموت إلا على هذا الدين. عرفت الحق، الإسلام يحتاج إلى رجال. نحن نقول المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام، إن المستقبل للإسلام، نعم، ولكن لن يكون المستقبل للإسلام ما لم نصنع نحن شيئا، ما لم نشارك نحن في المسيرة، فنحن لبنات في الطريق. أيها الإخوة الأحبة، لنستمسك بالإسلام بالوحي بشقيه، عماد الإسلام الذي من تركه لم يكن له إسلام بالمرة. عماد الإسلام على شيئين، الأمر الأول الوحي، والوحي شقان، قرآن وسنة. والعماد الثاني أو الأمر الثاني المسجد الذي تجلسون فيه. أما القرآن وهو عماد الإسلام فقد قال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك. وما الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن والسنة، وأؤكد على السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه أي الذي تستمسك به من القرآن والسنة وهما ركن الإسلام، وإنه لذكر لك ولقوم، ذكر رفعة، حياة، علو، عزة، وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن الركن الأول قرآنا وسنة ماذا فعلتم معهما. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الحاكم وصححه على شرط الشيخين إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وقال لهم أتشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقالوا نعم نشهد يا رسول الله. فقال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ولن تضلوا ولن تهلكوا أبدا ما عملتم بما فيه. نعم هذا هو الركن الأول. وفقه وفهم المنصرون أعداء الإسلام الخبثاء تلك المسألة، فأرادوا أن يقطعوا العلاقة بين المسلم والقرآن الذي يمثل شريان حياته، الذي يمثل روح إسلامه. فماذا قالوا؟ خذ قولا واحدا ولن نزيد عليه. ويليام جيفورد إن صحت تسميته وهكذا أحد المنصرين قال متى توارى اختفى، متى توارى القرآن ومدينة مكة عن المسلمين رأينا المسلم يتدرج قدما نحو الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. فاهم المسألة؟ إذا أردنا أن ننتصر عليهم كما قال الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على الاحتلال أيامها، يجب أن نعمل على أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع العربية من ألسنتهم، لأنه إذا ضاعت العربية من الألسنة فلا بلاغة ولا فصاحة ولا تذوق، ضاع القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلتحسوا بالخطر، لتستشعروا ضخامة المؤامرة، وعلموا أبناءكم القرآن واجمعوهم عليه وعلموهم العربية، فإن تعلم العربية فرض، كما أفتى الشاطبي وابن تيمية وغيرهما من العلماء الأجلاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي، لأنه لا يتوصل إلى فهم القرآن إلا بالعربية، ولا يقام الدين إلا بالقرآن، وإقامة الدين فرض، فتعلم العربية فرض. أما السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قبل ذلك فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عن